انما كل ملك جاي لدي ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا ملك لكذا، بس لانها غيبيات ما بنقول لا كلام عنها. يبقى امال المدبرات امر يعني ايه؟ مدبرات امر. فعلشان يقول لهم ان الطارئ على الكون وهو ادم انتم في خدمته، وعلشان تبقوا في خدمته انا هقول لكم اسجدوا. ولذلك اللي ما كانوش مدبرات امر لادم ما شاملهمش هذا الامر، ما شاملهمش. ولذلك لما ربنا بيكلم ابليس لما ما رضيش يسجد قال ايه؟ قال له انت استكبرت ام كنت من العالين؟ عالين يعني ايه؟ من المهيمين اللي ما ولا يدروا عن ادم، هم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم دليل على الحكايه بتاعتكم دي. العالين دول ما شملهمش الامر. قال له انت استكبرت انك انت تسجد، ولا انت من العالين الذين لم يشملهم امر السجود؟ بعد ذلك ابى. واحنا قلنا ان الاباء ده ما يجعلوش يعني الامر للملائكه، مش كده؟ وابليس امتنع، يبقى كيف يعاقبه الله مع ان الامر لم ايه؟ لم يشمل، لان بنص القران الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. يبقى ما يصحش تكون موضع جدل ابليس من الملائكه ولا من اللي بيقول من الملائكه يقول لك لان الله عاقبه لانه لم يسجد، وكان امر السجود للملائكه، اذا فما دام عقبه يبقى اصله من الملائكه ومتوجه اليه الايه؟ الامر. نقول له يا اخي ما دام في ايه جت صريحه في النص لتثبت جنسيته تقوم برضه تبكيش تقول له من الملائكه؟ ده قال الا ابليس كان من الايه؟ وما دام كان من الجن يبقى من المختارين ولا لا؟ له ان يطيع وله انه ايه؟ اما ايه حكايه الملائكه والا لما قال للملائكه؟ قال لك ايوه، لان ابليس لما كان من الجن، والجن في قانون الاختيار، ولكن المختار اذا الزم نفسه بمنهج الله الزاما يساوي به الملائكه، يبقى فوق الملائكه ولا مش فوقهم؟ يبقى قال له انت بلغت منزله بقت مين؟ فكان من الواجب انك حين تسمع امرا موجها الى الملائكه وانت كان يجب تطيع. او وهب انك ادنى من الملائكه وامرت انا الملائكه بالسجود، يبقى الادنى اللي حاضر الامر ما يسجدش. بقى لما يقول لما يدخل رئيس الجمهوريه يا حضرات الوزراء لازم تقفوا اجلالا لرئيس الجمهوريه، خلاص بقى ان كان قاعدين وكلاء وزراء ولا مديرين عموم يبقوا يقوموا ولا ما يقوموش؟ يبقى داخلهم في الامر من باب اولى، اما من باب الترقي في انه اعلى من الملائكه فكان اولى له ان يستجيب، واما لانه ادنى فكان الاولى ان امر الاعلى ان ينصاع من الادنى. طب هو لما ما سجدش قال علل عدم السجود وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، وفي آية تانية أسجد لمن خلقت طينا؟ يبقى ده تأبي على الحكم ولا لا؟ وحين يتأبى إنسان على الحكم أيكون تأبيه على الحكم الأصم أم على من حكم بالحكم الأعلى؟ يبقى تمرد على الحكم، أدي السبب في أنه طرد وبقت عليه لعنة. طب ما هو آدم عصي ولا ما عصيش؟ وقال له ما تقربش الشجرة، مش كده؟ طيب الحق سبحانه وتعالى في التكليف جعل المقدمات تنطبق على حالة نفس المكلف. هو قال له ما تاكلش من الشجرة؟ لا، ده قال له لا تقرب. قال له لأنك أنت إنسان لك أغيار، ويمكن لما تشوف الشجرة كده والثمر يبقى قدامك حلو كده ومش عارف وإيه وإيه يمكن ده يغريك بقى، فالعلى الأحسن إنك ما تقربش ناحيتي. يا سلام، بده يحميني، بده إيه؟ ليه؟ لأن التكليفات التشريعية لا تنشأ إلا في الأمر الذي يوجد فيه اختيار أقدر أعوش نفسي فيه، إنما في الأمور اللي أنا ما أقدرش أعوش نفسي فيه دي مسألة إيه؟ صعبة. فقال لك بلاش تشوفه علشان إيه؟ ما تغرقش. ولذلك جه في الخمر مش قال لك ما تشربوهاش؟ قال اجتنبوه ولا تقعدوا في مجلسه، لان يمكن لما تقعد في مجلسه وتشوف الناس انبسطوا كده وبتاع ويكيفوا وضحكم يمكن. يبقى لما اقول له اجتنبوه دي ابلغ من لا تشربوه ولا لا؟ يبقى ابلغ من لا تشربوه، زي ولا تقرب هذه الشيء، اوعى تقرب هذه الشجره. ولذلك احنا قلنا ان تكليفات الحق سبحانه وتعالى تاتي للعمل النزوعي، ومعنى العمل النزوعي يعني أن تتحرك لحركة لعمل. إنما مثلا إدراكات يصح تدرك، وجدانيات صح تدرك. ربنا يقول لك حب من شئت ابغض من شئت انت حر، إنما بس حبك ما يصدرش عنه عمل نزوعي فتجامله بالباطل. اكره يا سيدي زي ما انت عايز، لأن دي لا يقنن لها. يقدر حد يقول الواحد حب واحد ولا اكرهه؟ أبدا. لكن إن كرهته ما تظلموش، يبقى العمل المنهي عنه إيه؟ ولذلك احنا قلنا في آية إيه؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا. الله إذن ما حرمش الشنآن، ما حرمش البغض، لأن دي مسألة إيه؟ عاطفية لا يقنن لها. ولكن إياك أن يجعلك الشنآن تعمل جريمة وياه. يجب أن تكون مؤمنا إيمانا يقينيا بأن من ظلمك بمعصية الله فلا تجازيه إلا بطاعة الله. كلام كويس. آدم كل من الشجرة، مش ما قربهاش، كل من الشجرة، يبقى عسر ولا معصية؟ ده تجاوز الأمر، ده لو كان قرب منها كان يبقى مخالف، فما بالك إنه إيه؟ نكل منها كمان. الله، ده يبقى يعني دخل قوي في الوقت. لكن قال ايه؟ ظلمنا انفسنا، حكمك يا الله حكم حق، بس انا ما قدرتش على نفسي يا ربنا. الله، يبقى ما ردش الحكم على الله، انما اتهم نفسه بانه ما قدرش ينفذ الحكم. ام قال له طب ما دام انت بقى كده وقبلت الحكم مني واتهمت نفسك بانك انت قصرت، خد الكلمات دي علشان تقولها علشان اتوب عليك. قال هو اللي علمه انه يتوب عليك. ودكها طرده من قال لك نعم منطقية، لأن إبليس رد الحكم على الله، لكن آدم ما ردش الحكم على الله، قبل الحكم وقال أنا ما قدرتش على إيه؟ على كذلك من لم يحكم بما أنزل الله رادا للحكم على الله مخطأ ربنا، يبقى ده كفر. إن كان في حكم في قضية بين اثنين يبقى إن خالف حكم الله يبقى ده إيه؟ إن قال لك ما تكذبش وكذبت يبقى فسخ، لأن الله. يبقى إذن كل وصف جاء حسب ما تحكم إيه؟ ولا داعي للجدل ولا للخلاف، وده أقول لك دي لليهود ودي مش لنا ودي مش عارف إيه، ونقعد الناس اللي عمالين يزينوا لأصحاب الأهواء التزيين يقول لك ده وردة في اليهود، الوردة في اليهود ومش وردة لنا إحنا، ده إحنا الورود عندنا أكثر من الورود. ليه؟ لأن ربنا حكمنا فيهم وباوا يرفعوا أمورهم عشان نحكم لهم فيه. وكتبنا عليهم فيها في التوراة اللي هي هدى وإيه؟ ونور. أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، شوف تاخد كل حاجة وما يناسبها من الحدث. معنى النفس بالنفس يعني ايه؟ النفس مقتولة بالنفس، مش كده؟ طيب، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. طب العين يعني تقتله؟ قال لك مفقوعة. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس، خلاص؟ والعين مقلوعة بالعين، خلاص كده؟ والأنف بالأنف، يعني والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن طلع وزنه كده قالوا صلم أذنه، صلم. يبقى كل حاجة لها إيه؟ فقأ عينه، مش كده؟ أدي واحدة. جدع أنفه، صلم أذنه، الله. يبقى كل حاجة لها إيه؟ كل حاجة. النفس مقتولة بالنفس، العين مقلوعة بالعين، الأنف مجدوعة، لأن تعبيرات اللغة تعبيرات واسعة بتدي لكل وصف إيه؟ يعني افرض إن الإنسان جعان، نقول له هو جعان لإيه؟ يعني عايز حاجة، هو عايز أكل يبقى جوعان. طب عايز تخصوصة أكل، نفسه في اللحمة، ما نقولش عليه إيه جعان، يقول لك هو قرم. قرم قفوره ومين؟ طب ان كان عايز شويه اللبن مشتاق للبن كده اقول لك حيمان للبن، إن كان محتاج للمية يقول لك عطشان، إن كان محتاج للجنس يقول لك شبق. يبقى الحاجة النفس الإنسانية إلى أمور متعددة، كل واحد له إيه؟ كل واحد. فإن كان للطعام فهو جوعان، فإن كان للشراب فهو هيمان، فإن كان للحم فهو قرب، فإن كان للبن فهو عيمان، فإن كان للجنس فهو إيه؟ شبق. كل حاجة لها إيه؟ ولذلك لما يجي يقول لك الترادف، يقول له لا مش ترادف، ده تعبيرات، كل عبارة تؤدي. يقول لك مثلا إيه؟ جلس يعني قاعدة، نقول له ده في المعنى العام، جلس بمعنى قاعدة في المعنى الإيه؟ العام. لكن جلس لازم تكون عن اضطجاع، كان مضطجعا فجلس، إنما قعد عن قيام، كان قائما. ولذلك قال إيه؟ قياما وإيه؟ قياما وقعود. كل حاجة لها إيه؟ لما تقول مثلا نظر ورأى ورمق ولمح، كل دي بيقولها شاف، يقول لك لا، ده نظر بجمع عينيه، رمق بمؤخر موق، لمح من أعلى. الله، كل واحدة لها إيه؟ فاللي عنده تعبيرات دقيقة يستطيع أنه إيه؟ يعبر التعبيرات الإيه؟ الدقيقة. فكذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس مقتولة بالنفس، والعين مفقوءة بالعين، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن. وبعد ذلك جاء في المكان اللي يفضي عام ينجرح هنا، ينجرح هنا ما نعرفش بقى، أم قال لك والجروح إيه؟ والسن مقلوعة بالسن. شوف بقى كم حاجة هي: نفس مقتولة بنفس، عين مقلوعة، أنف مجذوعة، سن مخلوعة بسن، إيه تاني؟ أذن مصلومة بأذن. كل واحدة لها إيه؟ والحاجة اللي تيجي في كل مكان يبقى الجروح بقى. نقول إيه قصاص؟ تشوف قصاص يعني إيه؟ يعني أجه من قص الأثر. قص الأثر اللي هو حط مشي تبع الإيه؟ الرجل، ما هي ماشية، ما بينحرفش كده ولا ينحرفش كده. ولما كان القصاص أمر مطلوب فيه المماثلة، بقت عملية صعبة. إننا يعني مش معقول يعني واحد ضربني ألم، صحيح اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، بس إيه؟ بمثل ما اعتدى عليكم. طب والمثلية دي من يقدر يحققها بقى؟ ده من ضربت وأنا لسه جعان هيبقى ألم متهافت، مش كده ولا لا؟ ولا إيه؟ الله، ما اقدرش اوزن الألم كده زي ما ضربوني. يمكن هو ضربني الألم وهو في منتهى إيه؟ نشاطه وقوته، وبعدين أنا أجل، أو ضربني الألم وهو في منتهى تهافته، وبعدين أجل أنا أنتقم منه أنا في منتهى نشاطي. ولذلك قال المثلية دي أول منخل عشان يمنع القصاص. يقول لك وانا هدخل نفسي في متاهه ليه؟ انا مش حكايه المرابي اللي راب مرابي وقال له خد الفلوس والربا، وما جبتهاش اخد رطل من لحمك، رطل هو يهودي بقى، رطل من ان ما جبتش تيف المعده اخد رطل من لحمك. وكتبوا التعاقد واستشهدوا وعملوا العمليه دي خلاص. فالراجل ما جابش في المعاد، فمسكوه علشان يديله الايه. شوف القضاء بقى، القضاء لما يكون ربنا منور بقى بصيرته ويقعد كده يعمل ايه؟ طب هم متعاقدين والتعاقد ده ايه؟ قانونهم. طيب قال له ما فيش مانع، احنا هنديك الرطل. وجاب الرجل وجاب السكين وقال له خد، تعالى خد الرطل، بس اما اقول لك ان قست وقيه هناخدها منك، ان زدت وقيه هناخدها منك. قال مش عايز. مثليه لا، والجروح قصاص. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى هذا هو التقنين، تقنين الاعتداء وتقنين الجريمة وتقنين العقوبة. لكن لم يغلق الله باب الطموحات الإيمانية. قال فمن تصدق به، أي بالقصاص بقى، فهو كفارة له. شو الترغيب؟ من تصدق به فهو ايه؟ كفارة له. تصدق بالقصاص، معنى تصدق انه دفع على غير مستحق، حقك تاخده. الذي يتعب ويتعب البشر في تقنيناته أنهم يطيلون إجراءات التقاضي. فساعة ما تكون جريمة تقعد لها مثلا سنة ولا اثنين، بشاعة الجريمة يبهت في النفس البشرية ولم يبقى إلا استقبال الجريمة الجديدة. لكن الأصول أنها تبقى إيه؟ وأن يكون الأمر لولي القصاص مكنه، لأنك إن مكنته شفيت نفسه أول شفاء. وحين تشفي نفسه أول شفاء إنك أنت ما تقتصش لي أنت، محدش يقتص لي، خلينا نقل إيه اللي اقتص. ساعة ما يعطى هذا الحكم تلتفت تلاقيه زاهد فيه. لا وليه؟ أم قال لك شوف بقى لما يكون هو بقى الأمر في إيده ويقدر يقتص وبعدين تصدق وعفى، المتصدق عليه ده سيظل طيلة حياته يدين بحياته أو بجارحة من جوارحه لصاحب الله، فينشأ بدل إغارات السارات ينشأ إيه؟ وحين يشرع المشرع الأعلى يقول لك لا لا لا تحكم بأنك دائما معتدا عليك، بل تصور في مرة أنك معتدي، أتحب أن يتصدق عليك أو لا تحب؟ هم بده يحننا على إيه؟ إنما يمكننا ولا ما يمكنناش. فإذا أرادت الحكومات أنها تشفي الناس من السارات تعمل إيه؟ تمكن. ولذلك حتى لما بنشوف كده في الصعيد وواحد يقتل واحد وبعدين قال القاتل ياخد الكفن بتاعه قال ويدخل على الايه، ساعة ما يدخل عليه بالكفن تنتهي المسألة. ليه؟ لأنه ممكن. إنما كونه يعيش كده رغم أنفي وهو عليه عنده سار أبدا مش ممكن، إنما يعيش وأنا متفضل عليه بالعيش. فمن تصدق به فهو كفارة له، فمن تصدق به فهو كفارة، التصدق يعني كفر من له لمين؟ أصل كلمة تصدق به اللي هو ولي القصاص، تصدق به على مين؟ على المعتدي. يبقى أنا عندي اثنين ولا لا؟ لأن كلمة تصدق تحتاج إلى متصدق وإلى متصدق عليه. فمن عفي له من أخي، لا لمين؟ فمن عفي له لله للمتصدق عليه من أخيه شيء، يبقى دي كفرته ملناش حاجة عنده بقى خلاص. أو فهو كفارة له إن كان المتصدق، نقول له ربنا يكفر عنك من الذنوب بقدر ما تسامحت فيه من أخيك. يبقى تنفع هنا وتنفع هنا ولا ما تنفعش؟ ما تنفعش. طيب الآية لما تيجي تحنن، تيجي تحنن كده على إن الإنسان ما ياخدش قصاصه، ما ياخدش قصاصه وإن كان ده له حق، تقوم تجيبها من ناحية صاحب القصاص ولا من ناحية المقتص منه؟ لازم من ناحية صاحب القصاص، ما هي بترغبه بقى إيه؟ بترغبه، تبقى بترغبه فهي كفارة له، تبقى أليق في التحنين أن تكون لمن؟ للمتصدق. ومن لم يحكم بما أنزل الله، الحكم في حاجات قصاصية إيه؟ يبقى ظالم ولا مش ظالم؟ يبقى لما نقول كافر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى، تكلم عن التوراة وفيها هدى ونور، وقفينا يعني إيه؟ أتبعنا. هي مأخوذة من القفة، ما هو في وجه وفي إيه؟ قفة. قفينا يعني جعلناه في أفاه، يعني ده قدام وده إيه؟ ولما نيجي نقول بين يديه يعني قدامه، لأن الركب لما يمشي الأول يمشي فالأول قفاه لوجه الثاني مش كده؟ يبقى لما نقول بين يديه يعني من سبقه اللي قدامه، بين يديه يعني من إيه؟ من سبقه. قفينا ثم قفينا وقفينا على آثارهم بعيسى، لأن عيسى جه بعد أنبياء متعددين من أهل الإيه؟ توراة، ابن مريم،

لما يجي ربنا يملأ علينا التعاليم بتاعته يقول ايه؟ قل تعالوا. انت بتفهم تعالوا دي يعني اقبل علي؟ لا، تعالى يعني ارتفع الى مستوى السماء ولا تهبط الى حضيض الارض. خذ احكامك من هنا، تعالوا. نعم، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق وانزلنا اليك الكتاب بالحق. طيب هناك آية، والقرآن بتيجي آياته عشان تايه؟ تخدم بعض. كلمة الحق دي عايزة حاجتين اتنين، يصدق أنه نازل من الله حقا، وبعدين يجيب لي قوانين الحق في كل حركة الحياة. قامت الآية التانية جت شرحت كلمة الحق الملفوفة دي وقال وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، بالحق أنزل يعني نزل من عندنا وليس من صناعة بشر. وبالحق أنزلناه أي بالمنهج الذي يقيم منطقة الحق في كل نفس وفي كل مكان. يبقى عايزين الحق كام؟ إنه صحيح جاي من الله، أدي واحدة. ولما نزل اشتمل على ما يفون الايه؟ الحق من حركة. يبقى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هنا أكملت الآية، قال إيه بقى؟ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. بالحق المصور بصورتين في آية إيه؟ في آية أخرى، بالحق أنزلناه وبالحق إيه؟ وبالحق نزل. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. نعم، قول مصدقا لما بين يديه يعني للإيه؟ طب انا عندي كتابي في الاول وذك، وانزلنا اليك الكتاب اللي هو نفهمه ايه؟ اللي هو ايه؟ القران. قال بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. فيه قال اسمها قال للجنس وقال للعهد. لقيت رجلا فاكرمت الرجل، يعني المعهود اللي انا قابلته مش كده؟ الله. يبقى إذن الكتاب الأولانية دي اسمها القرآن، المعهود القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن ده ما دام مهيمن يبقى هو الحقيقة يسمى إيه؟ يسمى كتاب. لكن ده سبقته كتب متعددة. قال لك كتب متعددة متحدة في فحوى المطلوب من للخالق من المخلوق، يبقى كأنها كلها إيه؟ كلها كتاب. أو ده الجنس يشمل كتب متعددة، ودكها لمين؟ للعهد. دليل العهد وأنزلنا إليك ومصدقا لما بين يديه من الكتاب، واللي كان بين إيده التوراة والإنجيل وكل اللي تقدمه ده إيه؟ وصحف إبراهيم وزبور داود كل ده. فاحكم بينهم ومهيمنا عليه. مهيمن ساعات تجد لفظا وصف به غير الله ووصف به الله أو سمي به الله، لأن احنا نعرف أن لله صفات بلغت في تخصصها به في مقامها الأعلى بالله. الله سميع مش كده؟ والله بصير، والله غني، واحنا بنقول فلان الغني مش كده ولا لا؟ وإن قال إن يكونوا إيه؟ فقراء يغنيهم الله من فضله، يبقى ده إيه؟ الله. يبقى إذا وصف الحق أو سمي الحق باسم وجد في الخلق، أم قال لك يبقى مهيمن من أسماء الله أو من صفاته على إطلاقه، بحيث إذا أطلق بعيدا عن أي قرينة لم ينصرف إلا لله. فإن قلت الغني على إطلاقه يبقى ينصرف لمين؟ الله. رؤوف على إطلاقه، رحيم على إطلاقه. انما ان قلت النبي رحيم ورؤوف يبقى صح ولا ما يصح؟ الله. يبقى اذا اطلق اللفظ على اطلاقه انصرف لمين؟ كلمه مهيمن وردت اسم او صفه من صفات الله مش كده ولا لا؟ المهيمن. مهيمن يعني ايه؟ مهيمن اول ما تسمعها كده كلمه مهيمن يعني ايه؟ ادي برضه من معناها انه ايه؟ انه مسيطر. طب مسيطر ليه؟ المصنع اللي بنديره كده، وجم اصحاب المصنع المشرفين عليه وجابوا واحد قال له انت رئيس العمل هنا. رئيس العمل هنا يبقى هو اللي ايه؟ الله. يبقى لازم لانه مؤتمن مش كده ولا لا؟ طب وما دام مؤتمن ومسيطر مش ياخد باله بقى؟ يبقى رقيب ولا مش رقيب؟ ويبقى ما دام رقيب يبقى شهيد ولا مش شهيد؟ الله الله الله الله. إذن الذين فسروا مهيمن بأنه مؤتمن ماشي، واللي فسروا مهيمن بأنه رقيب ماشي، واللي فسروا مهيمن بأنه شهيد ماشي، واللي فسروا مهيمن بأنه قائم على أمره ماشية ولا مش ماشية؟ فإذا رأيت اختلافات في تفسير لفظ واحد فاعلم أن ما صدق الذي يصدق عليه هذا هذا هذا هذا، بس باللوازم، لأنه لا يكون رقيبا إلا إن كان شهيدا، ولا يكون شهيدا إلا إن كان قائما على الأمر، ولا يكون قائما على الأمر لا شهيدا ولا رقيبا إلا إن كان مؤتمنا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.